السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام حياكم الله، هذا هو الدرس السابع من شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند قول الإمام رحمه الله: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، بعد أن ذكر الإمام رحمه الله شيئا من أهوال يوم القيامة وما يحدث بعد البلا من نشر، ثم بعد ذلك حشر، ثم عرض وحساب، ثم الموازين ونشر الصحف والدواوين، ثم بعد ذلك تكلم عن نهاية المصير، وأن أهل الجنة يتنعمون بشتى النعيم الذي أعده الله عز وجل لأهلها، وفي المقابل أهل النار يعذبون عذابا يليق بجرمهم في حق ربهم تبارك وتعالى. وحال الإطلاق لفظ أهل الجنة يعني الذين هم أهلها أي دائمون فيها، وكذلك لفظ أهل النار أي أهلها الذين هم دائمون فيها. ويظهر حقيقة هذا اللفظ في أن بعض أهل النار ليسوا من أهلها، إنما انتسابهم للنار نسبي ومؤقت، وهم الذين حققوا أصل الإيمان ثم بعد ذلك يخرجون بعد أن يقدر الله عز وجل لهم الخروج، فيذهبون إلى الجنة فيستقرون فيها. وهؤلاء لا يطلق عليهم لفظ أهل النار هكذا بلا قيد، إنما إذا أطلق لفظ أهل النار إنما يكون عن الذين هم أهلها أي المخلدون فيها. وقبل أن يستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، يضرب صراط ما بين أو على ظهراني جهنم، لا يصل العبد إلى الجنة إلا من على ظهره، فلا بد أن يمر العباد على ظهر الصراط. والإيمان بالصراط واجب، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة. وقد ورد في الصراط الذي يضرب على ظهران جهنم بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، أدق من الشعرة فهو مظنة مزلة الأقدام، وأحد من السيف يقطعها فلا تستقر عليه، فلا يثبت على الصراط إلا من ثبته الله تبارك وتعالى. وقبل الصراط توضع الظلمة فلا يرى أحد شيئا، ثم توزع الأنوار، ونور العبد على قدر إيمانه بربه، فرجل نوره كالجبل وآخر كشجرة وآخر على قدره، حتى يتطرق الأمر إلى رجل نوره على قدر إبهامه، يطفئ مرة ويوقد مرة. وقد ترك المنافقون إلى أن يصلوا إلى هذه النقطة ولم يدخلوا النار بعد، استهزاء بهم وردا لكيدهم الذي كانوا يكيدون به لأهل الإيمان في الدنيا. ثم ما إن يضع المؤمن رجله على الصراط حتى يسير بسرعة تناسب إيمانه، فرجل يسير كالبرق، وآخر كالريح، وآخر كأجاويد الخيل، وآخر يعدو، وآخر يمشي، وآخر يزحف، وآخر يتكفأ، فتسفعه النار مرة ثم يزحف مرة، وهكذا درجات هم أهل الإيمان. نسأل الله عز وجل لنا التوفيق وعدم الخذلان. ثم ما إن يسير أهل الإيمان على الصراط حتى تذهب الأنوار معهم، فيكتشف المنافقون ألا نور لهم، فينادونهم: انظرونا نقتبس من نوركم، فيردون عليهم أن ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قيل ارجعوا أي إلى الدنيا، فحصلوا أعمالا تلتمس بها أنوارا في هذا الموطن، إذ لا نور للعبد إلا بقدر إيمانه وعمله. وقيل أي ارجعوا إلى موطن توزيع الأنوار لعلكم تجدوا نورا حينئذ، وهو نوع استهزاء بهم. ثم يضرب بينهم بسور له باب، من جهة المؤمنين رحمة لأنها الجنة، ومن جهة المنافقين عذاب، ثم يتساقط المنافقون إلى الدرك الأسفل من النار. والصراط مضحضة مزلة عليها كلاليب وشوك وحسكة وعليها كلاليب وحسك وشوك كشوك السعدان. وبعد أن يؤول أمر أهل الإيمان إلى أن يمر من على الصراط الذي في آخره قنطرة تقضى فيها أمور العباد بينهم وبين بعضهم البعض، فمن كانت له عند أخيه مظلمة فليستحله في الدنيا قبل أن يأخذ العبد حقه من أخيه على هذه القنطرة. ثم بعد ذلك يؤول أهل الإيمان بعد أن يمر من على الصراط والقنطرة إلى أبواب الجنة، ويتساقط بعض المؤمنين من على الصراط إلى النار بسبب زللهم في أمور مثل تقصير في صلاة أو في صيام أو في زكاة أو في حج، أو هذا اغتاب هذا وهذا أكل مال هذا إلى آخره، بصورة يكفر الله بها عنهم سيئاتهم، ولا يخرجون إلا بتكفير السيئات حال استيفاء ذلك من العقوبة أو بشفاعة الشافعين. وقد تكلمنا عن أنواع الشفاعات. ثم بعد ذلك يمر جميع المؤمنين، حتى أن آخر المؤمنين مرورا على الصراط رجل ينظر للصراط فيقول: الحمد لله الذي نجاني منك وآتاني ما لم يؤت أحدا من العالمين، يظن أنه هو الوحيد الذي قد نجا من هذا الموطن لصعوبته وهوله وشدته. ثم يستقر أهل الجنة الذين هم أهلها، ويخرج أهل الجنة الذين هم كانوا في النار يعذبون بالاستفاء أو بشفاعة الشافعين، حتى يدخلوا الجنة بأمان من رب العالمين. فما إن يستقر أهل الجنة جميعا فيها، ويستقر أهل النار جميعا فيها، حتى يؤتى بالموت على هيئة كبش، كما في البخاري عن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه: يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، فيذبح ما بين الجنة والنار، وفي بعض الروايات على الصراط، ثم ينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون: أتدرون ما هذا؟ فيقولون: الموت، وكلهم كان قد عرفه. وينادى: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون: أتدرون ما هذا؟ فيقولون: الموت، وكلهم كان قد عرفه. فيذبح الموت، ثم ينادى: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم يبدأ كلام المصنف من هذه الحال، حال أهل الجنة الذين يخلدون فيها، وفي المقابل حال أهل النار الذين هم مخلدون فيها. فيقول: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون. والجنة من مادة جنة، وهو من أصل معنى الخفاء والاستتار، ولذلك سمي الجن جنا لأنه يخفى ويستتر، وكذلك الجنين لأنه يستتر في رحم أمه، وكذلك المجنون لأن عقله قد خفى واستتر. وقول الله عز وجل: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أي ستر الليل ضوء النهار. فالجنة خفية مستترة عن أعين الناس، ويجب على المؤمن الصادق في إيمانه أن يؤمن بها وبمقابلها وهي النار في الدنيا رغم أنه لم يرها. وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، أي يتنعمون بنعيم مقيم من رب العالمين لا ينقطع عنهم أبدا ولا يبيد هذا النعيم. ولذلك ذكر الله عز وجل حال كثير من أهل الجنة في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أولا في الرفقة، قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله في دخولهم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أما عن حال علاقاتهم وسلامة صدورهم فيقول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال الله عز وجل عنهم وجوه يومئذ ناضرة أي تظهر عليها نظرة النعيم من نعيم رب العالمين إلى ربها ناظرة أي من منن الله عز وجل عليهم أن يروا ربهم تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال الله عز وجل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهكذا كثير مما ذكره الله تبارك وتعالى عن حالهم حال دخولهم واستقرارهم وطمأنتهم. وأما من جملة ما ذكر من ما ينزلون عليه من النعيم في الجنة فيقول الله عز وجل أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. والنزل هو الذي أعد للضيف بما طابت به الأنفس وقرت به الأعين من شهي الهناءة في الطعام والملبس والمسكن. وقال الله عز وجل وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال الله عز وجل أن هذا جزاء لأعمالهم فبين أن هذه دعواهم في الدنيا وفاهم بها في الآخرة. فقال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وهكذا كثير مما ذكر الله عز وجل من صنوف الهناءة والنعيم والرزق المقيم. قال الله عز وجل إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وقال تعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة إلى آخره مما ذكر الله عز وجل. فيشير إلى ذلك المصنف ويقول وأهل الجنة يومئذ أي يوم الفصل بينهم وبين أهل النار واستقرار كل فريق بما آل إليه. وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامة يحبرون أي يسرون. فهم حينئذ أي حين قضى الله عز وجل لهم بالجنة وامتداد أمرهم فيها فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون. والمراء هو الشك أو الجدل أي لا يجادلون في النظر إلى الله تبارك وتعالى أي في ثبوته ولا يشكون. فوجوههم بكرامته أي بما أكرمهم الله عز وجل به ناظرة تظهر أو تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وأعينهم بفضله إليه ناظرة أي يرونه بأعينهم وليس كما قالت المعتزلة إلى ربها ناظرة أي منتظرة لقاء الله بل إلى ربها ناظرة، والنظر إذا تعدى بإلى فإنه نظر العين لا معنى الانتظار. في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فلما كان من طبيعة الخبر الشرعي في القرآن والسنة أن الله عز وجل إذا ذكر بالحافز على الطاعة حذر من عاقبة المعصية، فذكر كذلك المصنف وأهل الجحد أو الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها، يعني إلا الذين شاء الله أن يخرجوا وهم الموحدون الذين يعذبون على قدر ذنوبهم لكن مآلهم في الآخرة أو في آخر أمرهم إلى أن يكونوا من أهل الجنة. وهؤلاء قلنا أنهم ليسوا داخلين بأن يكونوا من أهل النار إطلاقا. وأما عما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فبين أن الجنة لا تدخل أو لا يدخلها الإنسان بمحض عمل، وإن كان العمل سبب لفضل الله لكن العبد لا يدخل الجنة إلا بفضل الله. قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري عن أبي هريرة: لن يدخل أو لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا، ولا تمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وبين أمرا لا نعرفه إلا من خلال الأثر أو الحديث الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يقرع الجنة وأول باب الجنة وأول من يهز حلق الجنة، فيقول: أنا أكثر الناس تابعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وقد ذكر في أحاديث أخرى أن نوعين من الناس يزاحمون النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول، فبين أن المرأة التي تقعد على أيتام لهم لتربيهم تزاحمه في دخول الجنة، وقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فهناك من عبيد الله تبارك وتعالى الذين يمن الله عز وجل عليهم فيعجل لهم دخول دار النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويبين بذلك أننا أول الأمم دخولا في حديث أبي هريرة المتفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. أي نحن السابقون الأولون، أي المقدمون في السؤال والحساب ودخول الجنة يوم القيامة. وعند الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، أي النساء. قالت: فلم يرعني منه يوما إلا ونداؤه على المنبر: يا أيها الناس. قالت: وأنا أسرح رأسي فلففت شعري، ثم دنوت من الباب فجعلت سمعي عند الجريد فسمعته يقول: إن الله عز وجل يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كانت تتعجب أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها من أن اللفظ الذي يذكر في التهنئة والجزاء بالجنة لفظ ذكوري، فظنت أن النساء لا تذكر في ذلك، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل الله عز وجل من الوحي أن هذا ينطبق على الرجال والنساء معا، وإنما لفظ التذكير في القرآن لغة معروفة عند العرب وهي التغليب، أن يغلب أحد الشقين على الآخر ثم يخاطب هذا الشق فيكون الخطاب لكلا الشقين معا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم أهل الجنة أنه قال صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثم تكلم عن تربة الجنة كما رواه الإمام مسلم أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال: درمك بيضاء مسك خالص. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس المتفق عليه: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إن في الجنة شجرة يستظل الراكب في ظلها 100 سنة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. وعن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه كما عند الإمام مسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ربنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. وعن أبي سعيد كما عند الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغائر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذي يلونه على أشد كوكب يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وفي عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأختم، وإن كان هذا الحديث لا يختم إلا عن تقصير، أختم بآخر أهل الجنة دخولا كما عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة: رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له: اذهب ادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب، وجدتها ملأة. فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أما أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه، فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. والأحاديث على ذلك كثيرة. ويبقى الكلام عن النار وأن الله عز وجل بشعها وبشع وصفها فجعل لها من الأسماء الشدة ومن خزنتها الشدة. ولذلك إذا سمعت وصف الملائكة لا شك أن الصورة الذهنية التي ترتسم في ذهنك صورة شديدة الضوء والبياض والجمال، وهذا الأصل في وصف الملائكة. لكن الله عز وجل لما ذكر خزنة النار قال: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فوصفهم بالغلظة والشدة معا. وذلك لأنهم لا يتعاملون مع المؤمنين، إنما يتعاملون مع الذين جحدوا أمر رب العالمين. والله تبارك وتعالى جعل الجنة درجات لأعلى وجعل النار دركات لأسفل، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار أي في قعر النار في آخرها وهو أشدها، لأن المنافق كافر وزيادة، كافر يجحد أمر الله تبارك وتعالى ويجحد الإيمان به ويجحد الإيمان برسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خير وشر، كل هذا الجحود، وكذلك يصد عن سبيل الله. والمنافق يزيد على هذا الكفر بأنه يكيد للمسلمين ويخرب أمرهم من الداخل، فلذلك هم في الدرك الأسفل من النار. وأهل النار يعذبون على طرق شتى وعلى ألوان متعددة، فصراخهم مع عناء وشدة، لذلك يقول الله عز وجل وهم يصطرخون فيها. ونعلم أن الطاء ها هنا زيادة، والزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى، فزيادة المبنى بالطاء يصطرخون، ولم يقل يصرخون، تفيد الشدة والعناء الذي يجده هذا الصارخ. وكذلك كلما دخلت أمة لعنت أختها فهم متلاعنون فيها، بل ومتلاومون ومتعاتبون. وكذلك يدعو بعضهم على بعض بالزيادة والتضاعف في العذاب، ويتبرأ بعضهم من بعض، ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويقولون ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ولا زالوا يتلاومون ويتعاتبون، بل ويتبرأ منهم الملائكة، يتبرؤون من الكلام منهم ويذمونهم ويبشرونهم بالسوء. ولذلك بيّن الله عز وجل النداءات التي تزيد من عذابهم المعنوي، فيقول الله عز وجل في كتابه إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وقال كذلك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وقال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. وقال الله عز وجل إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، فبين الله عز وجل أنهم خالدون فيها وأن العذاب مستمر عليهم فيها وأنهم لا يموتون فيها، يعني ينقطع عليهم العذاب، ولا يحيون أي حياة يتنعمون بسببها، بل يحيون الشقاء بعينه ويزداد عليهم في كل فترة. وقال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليه مؤصدة في عمد ممددة. وقال الله عز وجل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال الله عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وقال تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. وقال تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقال تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وتكلم عن دخولهم فقال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وقال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وقال تعالى: خذوه، أي بعد أن يأخذ كتابه بشمال هذا الشقي، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى آخر ذلك. وأما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فبين أن الناس في النار على درجات أو دركات، قال كما في حديث سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عند الإمام مسلم: إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فإذا علمنا أن ذلك نفس النار فكيف عن حال أهلها الذين يغوصون فيها. وعند الإمام مسلم من حديث ما في الحديث الذي رواه أو من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. فأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم تكلم الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك عن مسألة مهمة، فإذا كان أكثر الكلام في العقيدة يهيئ الأمر للعبد أن يكون مستقيما كفرد في علاقته بربه تبارك وتعالى، فهذا الباب يتعلق بحسن استقامة المجتمع والبيئة التي يعيش فيها هذا العبد حتى يحسن عبادته لربه تبارك وتعالى. فقال: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. الطاعة لأولي الأمر، والمقصود بأولي الأمر هنا هم من بيدهم أمر المسلمين من الخلفاء والرؤساء والملوك والحكام إلى آخره. وهؤلاء القاعدة فيهم أنهم يطاعون في الطاعة ويعصون في المعصية، أي يمتثل لأمرهم إذا أمروا بأمر يوافق أمر الله تبارك وتعالى، لكنهم إن أمروا بأمر فيه معصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا الباب ثابت عند السلف، بل وكثرة الأحاديث فيه وكثرة النقولات فيه وكثرة ما قاله السلف في كتابة العقيدة تبين استقرار هذا الأمر أو هذا الباب في العقيدة. وما تمرد المسلمون على هذا إلا لما استوردوا الحس الثوري من غيرهم، فلما كنا قبل ذلك كانت الأمم أكثر استقرارا. نعم، كان يحدث من بعض الخلفاء والملوك ظلم، لكنه ظلم متعادل مع ظلم الرعية، وإذا غير الرعية أنفسهم وتابوا وأنابوا غير الله عز وجل ما حل عليهم من ظلم. وقاعدة ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والعبد إذا علم ذلك وعلم أن أمره بيد ربه تبارك وتعالى، وأن هناءته في الدنيا على حسب طاعته وإيمانه، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، علم أنه لا يشقى بظلم حاكم إلا إذا كان هو في نفسه مقصر في حق ربه وفي حق الرعية أيضا. والأحاديث كثيرة في الأمر بلزوم طاعة الأمراء وعدم مخالفتهم، والحكمة في ذلك حكمة عالية، وهو استقرار أمر الأمة وعدم انفلات أمرها وزمامها حتى تصير فوضى فتؤتى من خارجها، فإنها على قدر قوتها، على قدر تجاسرها ووحدتها، وعلى قدر تفككها، على قدر استحلالها من عدوها أو استحلال عدوها لأمرها. ومن هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أم سلمة: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، يعني لا تخرج عليهم بقتال أبدا طالما أنهم يصلون. وفي حديث عوف بن مالك كما عند الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي حديث أبو بكرة قال وهو تحت المنبر كما عند الإمام الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وعند الإمام أحمد وابن أبي عاصم وصحابي العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أن هشام بن حكيم قد يقول: قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، ولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وهذا فيه أن نصيحة السلطان تكون عند السلطان سرا لا علانية، حتى لا يذعر عليه الناس، وحتى لا يهيل أمره فيجرئه الشيطان على المعصية. وعند الإمام مسلم من حديث أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، أي مقطع الأطراف. وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأيضا عنهما من حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وحديث أنس المشهور عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعن ابن عباس في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث ابن مسعود: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، إلى آخره. وهذا وإن اتهم عند البعض بالسلبية أو الرجعية أو التخلف أو الجبن أو الخور أو استمالة للحاكم أو غير ذلك، إلا أن كل ذلك والله شذوذ من القائل، لأن كل هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لم يخترعها الأئمة ولم يضعها واضع، وإنما هي كما وردت في الصحيح في أحد الصحيحين أو في كليهما. وإذا كان الإنسان عنده عائق بسبب ما صدر من آثار الثورات وغير ذلك، فهو الذي يشغب عليه في تلقي القبول، وهو الذي يشغب عليه في أن التغيير يبدأ من النفس ويبدأ من الصلاة ويبدأ بالتوبة إلى الله عز وجل. وليس هذا والله سلبية، فإن أمر الدنيا وما فيها عند الله هين، إنما هي أهون عند الله من جناح بعوضة. والمؤمن ينبغي عليه أن يلقى الله عز وجل وهو عنه راض، فلا يخرج عن طوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج على الأمراء والحكام، فإننا لم نرى بأعيننا ولم نسمع خروجا عن الحكام عاد بخير على الأمة أبدا، وإنما تتدرك الأمة كل جيل بعد جيل على قدر مخالفتها لأمر ربها. ولذلك يقول الإمام رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا، أي نطيعهم في المرضي عند الله ونجتنب إذا أمرونا بشيء يسخط الله، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم أي عند الظلم، لأن الحاكم إما أن يكون إماما عادلا فلا يأمر إلا بخير ولا يفعل إلا خيرا، فهذا يحرم الخروج عليه والكلام عليه ويخرج ويحرم مخالفته، إذ أنه لا يأمر إلا بخير ولا يفعل إلا خيرا. وحاكم كافر فهذا يخرج الناس عليه إذا توفرت لهم فرص أن تكون المصالح أكبر من المفاسد، وأن لا يصابوا بضرر شديد لا يستطيع أحد أن يتحمله. والأمر الثالث أو الأوسط بينهما وهو الحاكم الظالم، فإذا تحقق الجور أو الظلم من حاكم لكنه مسلم فهذا يحرم الخروج عليه، وقد نقل الإجماع على ذلك، والبعض نقل الإجماع بأنه يحرم الخروج عليه بلا علة، أي بلا علة بيان المصلحة والمفسدة، وهذا أكثر المتقدمين من أهل العلم، والمتأخرين بعضهم يبين أنه بسبب المفاسد المترتبة على الخروج عليه بالسيف، وبعض أهل العلم شدد في ذلك فقال: ولا يخرج عليه حتى بالكلمة، أي لا يتكلم في حقهم. وقد ورد عن الفضيل رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مجابة لدعوتها للحاكم، إذ بصلاح الحاكم صلاح الرعية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال حكام المسلمين، وأن يهيئ لهم البطانات الصالحات الذين يؤزونهم إلى الخير أزا ويبعدونهم عن الشر بعدا. ثم يقول: والتوبة إلى الله عز وجل، يعني أن يأوي الإنسان إلى التوبة إلى الله، وأن ينصح الحاكم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى كيما يعطف بهم على رعيتهم. يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكثير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم، وهذا والله من خير النصح. وأختم بقول الإمام أبي بكر الطرطوشي رحمه الله تبارك وتعالى الذي قال فيه: كنت أسمع الناس يقولون: أعمالكم عمالكم كما تكون يولى عليكم، حتى وجدتها في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فلا يكون الظالم إلا من جنس ظالمين. فنسأل الله عز وجل أن يرفع عنا أثر الظلم بأن يتوب علينا من ظلمنا لأنفسنا ولغيرنا. ثم بعد ذلك كان الكلام عن الإمساك عن تكفير أهل القبلة، وهذا إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا.